النهاردة يعني صحينا من النوم على خبر أول زراعة لشريحة دماغية لإنسان، فيعني خبر أعتقد قلب الدنيا من الصبح. يعني التكنولوجيا وصلت حتى على دماغنا فينا نقول. لا بس يعني هتبقى مجالاتها كتير ونفعها يعني أتوقع هيبقى أكتر. أكيد طبعا بيبقى في أضرار ولسه الأبحاث يعني ما اتطورتش للآخر، بس يعني أعتقد هيفيد مرضى كتير قوي زي ما إيلون ماسك قال يعني. إن شاء الله. الخبر ده وغيره هيكونوا معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. في أول أخبارنا إن معارك عنيفة بتدور في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في خضم الأزمة اللي بتشهدها. وهيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك المانحين الرئيسيين للوكالة وفق ما أعلن المتحدث باسمه. وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه خبر اللي زعمته إسرائيل أنه الموظفين لهم علاقة، موظفين الأونروا لهم علاقة بهجوم 7 أكتوبر، كان وقعه كتير قوي هيدا الخبر على غوتيريش بحسب ما قال المتحدث، وشدد على أنه غوتيريش رح يقول للمساهمين بتمويل الأونروا أنه يواصلوا هيدا التمويل بطريقة بتضمن استمرار عملية الوكالة. وفي سياق مرتبط بالحرب في غزة، الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته حيدت عناصر من حماس كانوا بيختبئوا في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وحسب زعم المزاعم الإسرائيلية بيقولوا أن هم كانوا بيخططوا لهجوم وشيك. ونشر الجيش الإسرائيلي بعض الأسماء بس ما تم التأكد من صحتها. كل هيدا بالوقت اللي كان عم بيصير في انتشار لفيديو بيبين القوات الإسرائيلية عم تقتحم أو عم تفوت على مستشفى بجنين بالضفة الغربية ومش باللباس العسكري إذا فينا نقول. أو كان بلباس مدني ولباس كوادر طبية كمان. وعندنا كمان أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كشفت النقاب عن هويات جنود الاحتياط الثلاثة اللي اتقتلوا يوم الحد في هجوم على قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، والقاعدة معروفة باسم البرج 22. واللافت أنه كل هول الجنود هن من ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، وهن الرئيب ويليام ريفرز عمره 46 عام، والجندية كندي ساندرز عمره 24 عام، والجندية بريونا موفيت عمره 23 عام. واشنطن كشفت كمان ان الهجوم اللي طال برج 22 شمال شرقي الاردن يعتبر قاعده لوجستيه بتقع قباله منطقه الركبان السوريه، والهجوم تسبب في جرح 40 اخرين على الاقل، وواشنطن بترجح ان العدد ممكن يزيد. والبرج 22 بيضم نحو 350 عسكري من سلاحي البر والجو الامريكيين، وبينفذوا مهمات دعم لقوات التحالف ضد تنظيم داعش. وبنعي للجنود الثلاثة يلي راحوا ضحية هيدا الهجوم، قال الجنرال مايكل أريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية: نشعر بحزن عميق لفقدان ثلاثة من جنودنا الذين قدموا أسمى شكل من أشكال التضحية أثناء خدمتهم لبلدهم خلال تواجدهم في الأردن. وأضاف: صلواتنا مع عائلات وأصدقاء هؤلاء الجنود الشجعان والمخلصين، ونحن نثمن خدمتهم وتفانيهم في أداء الواجب. وإثر الحادث البيت الأبيض تعهد بالرد بشكل حاسم على هجوم الأردن، واللي بيلقي اللوم فيه على مسلحين مدعومين من إيران، حيث اصطدمت طائرة بدون طيار بقاعدة عسكرية وقتلت الجنود بينما كانوا الجنود في أسرتهم. وأثارت الخسائر البشرية، وهي أول حالة وفاة بين جنود أمريكيين في هجوم بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر. أثارت المخاوف من تصاعد الصراع مع احتدام القتال في غزة وما يرتبط به من أعمال عنف تجتاح أجزاء أخرى من المنطقة. خلينا ننتقل لموضوع ممكن يهم كتير من الأشخاص، هو موضوع الفضاء، بحيث تمكنت المركبة اليابانية الصغيرة سليم بعد نحو 10 أيام على هبوطها التاريخي على سطح القمر من معاودة عملياتها، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا. وقالت الوكالة أنه المركبة تمكنت من معاودة طاقتها الكهربائية بعد سلسلة من الأحداث قبيل هبوطها على القمر. ووكالة الفضاء اليابانية كتبت على شبكة التواصل الاجتماعي إكس إن نجحوا في إقامة اتصال مع سليم وعادت المركبة لتنفيذ عملياتها. والوكالة جاكسا أضافت إن هي كمان نشرت صورة التقطتها المركبة للصخرة المسمى توي بادل على سطح القمر، وبدأوا فورا في إجراء عمليات الرصد العلمي باستخدام الكاميرا الموجودة على المركبة. وكانت سليم هيدا الاسم يلي بيشير للأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة بتعني مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر. كانت سليم هبطت بعشرين كانون الثاني على بعد 55 متر من الهدف المحدد لإلها، وهي درجة عالية من الدقة بحسب ما قالت وكالة الفضاء اليابانية. وبهيك صارت اليابان خامس دولة بتنجح مركبة تابعة لإلها بالهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند. وكانت مشكلة طرأت على المحرك بتاع سليم في آخر بضع عشرات من الأمتار قبل الهبوط، وأدت إلى استقرار سليم على سطح القمر بزاوية منحنية، وبالتالي ألواحها الكهروضوئية ما كانتش مواجهة لتلقي ضوء الشمس. وعلى الأرجح أنه إنتاج الطاقة اللي عاودته المركبة بيرجع لأنه بطارياتها الشمسية عادت لا تشتغل أثناء تعرضها لأشعة الشمس. وختاما هنروح للخبر اللي يعني منتشر جدا اليوم في كل وكالات الأنباء ووسائل التواصل، إن إيلون ماسك أعلن نجاح زراعة شريحة دماغية لأول مريض من إنتاج شركته نيور ألينك، وإن المريض بيتعافى بشكل جيد. وأضاف ماسك بالمنشور تبعه على إكس إنه النتائج الأولية عم تظهر، عم تبين رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد بعد زراعة هذه الشريحة. وإيلون ماسك أفاد أن الشريحة دي هتمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم بأطرافهم بالتفكير. وواجهت الشركة دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بيها. وذكرت وكالة رويترز الشهر ده أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأمريكية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة. وقدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار بيونيو الماضي. وكان 4 مشرعين طلبوا بأواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التحقيق بإذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بأنه سلامة تقنياته بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات بعملية زرع الشريحة. هيدي كانت أبرز أخبارنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. أنا ريارة أبو فخر الدين، وأنا ريهام محمود. استنونا كل يوم في نفس الميعاد من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. شكرا، مع السلامة.